جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك بعض أهل العلم من يقول أن البدع كلها مكفرة لأن غايتها الزيادة على الشرع، لكن ينظر في حال المعين، فما قول؟ لا، هذا غير صحيح، وأنا أحذر من أخذ الأقوال من غير العلماء الراسخين. البدع تكلم فيها العلماء قديما، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبله، ومنهم الإمام ابن بطة كما لاحظتم، ذكر أن هذه البدع قال أنها لا توجب الخروج من الدين ولا مفارقة جماعة المسلمين، هذه البدع غير مكفرة. والصحيح أن البدع منها ما هو مكفر ومنها ما هو غير مكفر. وأما حال المعين فهذه مسألة أخرى، هذه إذا ثبت أن هذا كفر سواء بالبدع أو بغيره فإنه لا ينزل الحكم على المعين إلا بعد إقامة الحجة. وأما أن يقال البدع بالنظر إلى المعين منها مكفر وغير مكفر، هذا غير صحيح، لأن البدع المكفرة باعتبار حكمها هي كفر سواء قامت بمعين أو بغير معين، لكن هذا المعين الذي قامت به لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة. لاحظوا الآن الشرك الأكبر، الذبح لغير الله، لا يمكن أن تقول أنه يختلف هذا الحكم بحسب حال المعين، هذا شرك أكبر سواء قام بمعين أو بغيره. لكن المعين إذا قام به هذا الأمر وهو جاهل أو معذور بجهله فإنه يعذر بجهله. وأما الحكم المطلق فلا نتردد في أن نقول أن من ذبح لغير الله فقد أشرك، من عبد غير الله فقد أشرك. جزاكم الله خيرا. ما ذكره المحقق يا شيخ هنا يعني في توجيه ذكر المحرمات في البدع، قال: أطلق المصنف رحمه الله في هذا الفصل على كثير من المحرمات الواردة في الكتاب والسنة اسم البدعة من باب أنها غير مشروعة ولا مأذون فيها. لا، الذي يظهر لي والله أعلم أن تخريج كلام المصنف هنا أنه يقال أن هذه الأمور قد تصدر على سبيل الابتداء، وأما كونه يقال أنها غير مشروعة هي بدعة. المعاصي غير مشروعة، هل الزنا شرع للأمة؟ فهل يقال أن كل غير مشروع هو بدعة؟ غير صحيح. الذي هو غير مشروع ينقسم إلى قسمين، بل ثلاثة أقسام، غير المشروع ثلاثة أقسام: إما أن يكون بدعة أو يكون معصية أو مباح. لاحظ، والمباح هل هو مشروع؟ غير مشروع. المباح لم يشرع فعله ولا تركه، وأما البدع فهي غير مشروعة، والمشروع هو تركها وتجنبها، والمعاصي غير مشروعة، والمشروع هو تجنبها وتركها، والعبادة التي دلت عليها الأدلة مشروعة. فينبغي التنبه لهذه المصطلحات، لا يقال كون البدع غير مشروعة أنها، يقال أن المعاصي كونها غير مشروعة أنها بدع، لا. ولكن كما ذكرت لكم، المعصية متى ما فعلها صاحبها بنية التعبد فإنها تكون بدعة. مثال ذلك: لو أن رجل اكتسب الربا، قال: أنا لا أخذ الربا لحاجتي إليه، ولكن لأبني المساجد ولأنفق على المحتاجين. نقول هذا أخذه للربا بدعة، لأنه أراد به القربة. قول السائل: بماذا نجيب من قال أن المبتدع يضاهي الله عز وجل في التشريع فيكون كافرا، وما أتى به من البدع يكون كفرا لأن الشرع قد كمل؟ نحن إذا نظرنا إلى حقيقة اللازم، صحيح أن المبتدع يضاهي الله عز وجل في التشريع، لكنه فرق بين اللازم والفعل، ففرق بين الفعل واللازم. وإلا لو قلنا باللوازم أيضا العاصي معاند لله، ومن عاند الله وحاد الله فهذا يكفر، ولكن العاصي يفعل المعصية عن ضعف، والمبتدع يفعل البدعة عن ضعف من جهة العلم. ولهذا لا تجد مبتدع يتقرب إلى الله بما يسخطه وهو يعتقد ذلك، لا تجد مبتدع يتقرب إلى الله بما يعلم أنه يسخط الله، لكنه يظن أن هذا من دين الله، فلبس الشيطان عليهم، وكذلك دعاة الضلال لبسوا على هؤلاء فوقع هؤلاء في البدع. وإلا لو أخذنا باللوازم قد نكفر المبتدع والعاصي وكل من عصى الله نقول هذا يلزمه الاستهانة بدين الله والجرأة على الله عز وجل ومعاندة الله ومشاقة الله عز وجل، فنلزم الناس بلوازم لم يعتقدوها. قد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أنه يفرق بين القول ولازمه، وأنه لا يلزم الرجل بلازم قوله حتى يلتزمه. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم الأغاني بدون موسيقى؟ الأغاني بدون موسيقى إذا كانت من مما كان يقوله العرب، كأن يقول بعضهم بعض الأبيات فيما بينه وبين نفسه أو عند أهله أو في الطريق عندما يسافر، فهذا كان يفعلونه. وأما الأغاني الآن الموجودة التي يعني فيها يعني إغراء للناس وأن يكون هناك تسجيل لها ونشر لها وفيها إثارة للفتن وفيها إثارة للغرائز وللشهوات، لا شك أن هذه محرمة. أما الإنشاد الذي يكون فيما بين الإنسان وبين نفسه من الكلام الطيب، والعلماء يقولون الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فقد يكون بعض هذه الأغاني التي ليس فيها موسيقى لكنها تثير الغرائز وفيها وصف للنساء وفيها إثارة للفتن، فكل ما أدى إلى فتنة ينبغي أن يمنع. نعم. قول السائل: هل يصح تقسيم البدعة إلى بدعة مكفرة وبدعة مفسقة؟ نعم، يقال مكفرة وغير مكفرة، وبعض العلماء يقول أن البدع كلها مفسقة، والصحيح أنها قد تخفى بعض صور البدع فلا تكون مفسقة، مثل البدع الإضافية فإنها تخفى على بعض ذوي الفضل، فلا يقال لمن خفيت عليه بدعة إضافية وإن كانت هي بدعة يقال أنه فاسق بذلك. قول السائل: هل النهي عن تخطي رقاب المصلين خاص بصلاة الجمعة أم هو عام لجميع الصلوات في جميع الأيام؟ هو عام في كل الأوقات، ولكن في الجمعة أشد، فلا يجوز تخطي الرقاب ولا يجوز أذية المسلمين لاجتماعهم في هذه العبادة لا في يوم الجمعة ولا في غيرها. قول السائل: طفت طواف الوداع قبل الفجر وجلسنا ننتظر الحافلة إلى صلاة المغرب بمكة، فماذا علينا؟ إذا كان بقاؤكم هو للانتظار وأنتم تنتظرون متى تقلع متى تنطلق هذه الحافلة فلا شيء عليكم، وإذا عرفتم أن انطلاق الحافلة تأخر في وقت يمكنكم أن تطوفوا فيه للوداع وترجعوا فالواجب هو الطواف. قول سؤال عبر الشبكة: ما هي شروط المفترض تواجدها في من يريد أن يعدد في الزواج؟ أول هذه الشروط العدل والقدرة على تأدية الحقوق، يعني من حق الزوجة الأولى والأولاد أو الزوجات، وكذلك الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، أن يكون قادرا على العدل وأن يكون قادرا على النفقة، وأن يتقي الله أن الذي يحمله على ذلك هو تحقيق الشرع لا الإضرار بالزوجة. وإذا ما علم من نفسه القدرة على ذلك ورجى من نفسه العدل فإنه يشرع له ذلك، وإذا خشي عدم العدل أو الضعف فعليه أن يتجنب هذا الأمر. قول السائل: هل يدخل حج البدل في النيابة أو يدخل في الاستئجار، وما الفرق بينهما، وهل يجوز أن نأخذ بقية المال من حج البدل؟ لا يدخل في الإيجار، لأن الإيجار يكون في الأمور الدنيوية، وأما هذا يكون في النيابة في الأمور العبادية، مثل أن ينيب غيره أن يخرج عنه الزكاة أو أن يتصدق عنه، فهم باب النيابة، لكنه ينيبه أن يؤدي عنها النسك، فإذا كان بإخلاص لله عز وجل وكان هذا الذي ينيب هو عاجز أو شخص ينيب يعني من يحج عن ميته فإن هذا جائز. قول السائل: قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لماذا يعذب الميت بنياحة غيره؟ هذا سبق التنبيه عليه، وأن الله لا يعذب عبدا بغير ذنبه، ولكن قال العلماء في تخريجه أنه يعذب يعني يتألم ألم من يعلم أن أهله قد عصوه، قال: ومثل هذا السفر قطعة من العذاب، يعني ما يحصل فيه من المشقة، وليس هذا بعذاب شرعي ولكن ألم وحسرة يحصل للميت إذا ما علم أن أهله ينوحون عليه. وقيل أنه يعذب بذلك إذا تسبب فيه، كأن يوصي أهله أن ينوحوا عليه أو أن يقصر في تعليمهم فيكون متسببا في هذا الأمر. نعم. قول سائل: هل ثبت قول حسبي الله 7 مرات في أذكار الفجر؟ نعم، هذا مما ثبت في أذكار الصباح كذلك في أذكار المساء. نعم. قول السائل: الصدقة الجارية بكم يسمح؟ يسمح الشرع فيها معلن بأن لي أولاد. الإنسان في حال حياته يتصدق بما شاء من ماله، لكن عليه أن لا يترك أهله وأولاده فقراء. وأما الوصية عند الموت فإنها لا تزيد عن الثلث، والأفضل عند كثير من أهل العلم ومنهم أبو بكر رضي الله عنه يرى أنها تكون في الخمس، وعمر يرى أنها في الربع، أنها تكون بمقدار الربع، ومن أهل العلم من يرى يعني دون ذلك، ولكن الذي دلت عليه السنة أنها لا تزيد عن الثلث. نعم. قل السائل: هل يلزم من قول عمر رضي الله عنه لا حرمة لها أن ينظر المسلم إلى ما ظهر من شعرها أو بدنها ولا حرج على من نظر؟ لا يقصد هذا، ولا يفهم من هذا إباحة النظر إلى الأجنبية، ولكن إذا قام المؤدب أو من أقام الحدود على من استحق ذلك وانكشف من هذه المحدود الشيء فإنه لا يؤاخذ بذلك إذا لم يتعمد النظر إليها. نعم. قول السائل: ما حكم الشرع في العمل في البنوك أو المصارف؟ البنوك إذا كانت تتعامل بالربا لا يجوز العمل فيها، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قول السائل: رجل خرج قبل الغروب من منى ورمى الجمرات وتعجل، ولكن ترك متاعه عند أصدقائه وبعض أصدقائه ولم يبت بمنى، لكن جاء ليأخذ متاعه صبيحة اليوم الثالث. إذا تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس ثم بعد ذلك رجع إليها لأخذ متاعه لا يؤثر هذا في تعجله. نعم. قول السائل: انتشر في الآونة الأخيرة ما يسمى بالأناشيد الإسلامية والتي تخلو من المعازف والمزامير، فما حكمها؟ وهل هي داخلة في الغناء المحرم؟ وما حكم الاستماع إليها؟ وهل يقال هي صارت بديلا لنا عن الغناء؟ هذا ذكر العلماء أن هذه الأناشيد ليست مشروعة، وبعض الناس يدعي أنها من وسائل الدعوة، وهذا غير صحيح، فإنه إذا كان يظن أن هذه الأناشيد من وسائل الدعوة فهذه بدعة محدثة، وإذا كان يظن أنها مقربة لطاعة الله فهي أيضا بدعة محدثة، وكثير منها لا يخلو من مخالفة، ولهذا يفتي بعض العلماء على أنها محرمة على كل حال، وأنها تفضي إلى الفتن وإلى التلذذ بأصوات الشباب والصغار، ولم يفعلها السلف، ولهذا ينبغي تجنبها، ولكن المقاصد لأصحابها تختلف بحسب الأحوال. قول السائل: خرجت من مكة في اليوم 14 إلى المدينة ولم أطف طواف الوداع لأني أنوي أن أعود إلى مكة في يوم الغد ثم أطوف طواف الوداع،